الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب شروط الصلاة، وهي ما يجب لها قبلها، وهي ست. أولها دخول الوقت. باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط والمانع والسبب، ثلاث أشياء سموها الأصوليون الحكم الوضعي، عندنا حكم تقليدي وحكم وضعي. الحكم الوضعي هي أن الله عز وجل جعل هذه أسبابا تؤثر بمسبباتها. الشرط تتوقف عليه صحة الشيء، إذا وجد صح الشيء، فإذا لم يجد فضل الشيء. المانع إذا وجد بطل الشيء، فإذا لم يوجد قد يبطل الشيء قد لا يبطل. عندهم كذلك السبب، إذا وجد وجد المسبب، وإذا منع فقد فقد المسبب، فقد المسبب. هذه اسمها أحكام وضع. الموانع مر منها شيء كثير جدا، تكلمنا عليها في الحيض والنفاس ونواقض الوضوء الثمانية من التسع على خلاف. والآن ذكر في شروط الصلاة، وقال بعد ما أتعنيه بعد ما ذكر الشروط وهو جمع شرط، أي أن الشروط التي تتوقف عليها صحة الصلاة هي كالآتي. فبدأ فيها بالوقت. الوقت نقول الشرط ما يلزم من وجوده من وجود، ولا يلزم من وجوده وجود على عدم. الوضوء فهذا شرط صحة الصلاة. الصلاة لا تصح إلا بوجود وضوء، لكن قد يتوضا الإنسان لا يصلي لأنه لم يحن وقت صلاته. ما الفرق بين السبب والشرط؟ السبب كالعلة، ما يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده وجود على عدم. الآن عندنا النصاب في زكوات الأموال، إذا بلغ النصاب من الماشية في خمس من الإبل ففيها شاة، إذا عندك 40 شاة ففيها شاة، إذا عندك 200 من الفضة ففيها عشر المبلغ. فالنصاب هذا شرط أو سبب لوجوب الزكاة؟ سبب. ما لا تجب الزكاة على امرئ مسلم إلا إذا بلغ عنده نصاب، فهو شرط ولا نصاب ولا سبب؟ هذا المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، إذا مر عليه سنة وهو عندك متوفر لم ينقص من نصابه شيئا وحال عليه الحول وجدت الزكاة. فحولان الحول دوران السنة على هذا المبلغ شرط ولا سبب؟ ما الفارق الذي فرقنا بين السبب والشرط هنا؟ قلنا السبب ما يلزم من وجوده وجوده ويلزم من عدم العدم. وجد الحول، وجد النصاب، وجبت الزكاة. فقد النصاب، ارتفعت الزكاة. دل على أنها سبب، سبب وجود، ليس كذلك؟ لكن حولان الحول، قد يطول الحول على هذا النصاب وقد لا تجب الزكاة. قد يكون عليك دين يستغرق هذا المال. واضح هذا؟ فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع، لا يلزم من ذلك. لكن السبب إذا وجد لا بد من وجود المسبب. ذكرت هذا لما؟ لأن دخول الوقت سبب في وجود الصلاة أو شرط فيها. المؤلف تعالى شرط، سبب دخول الوقت وجبت الصلاة، وإذا لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة. إذن قوله من شروط الصلاة فيها نظر، وقد يجوز بتأويله. كيف يقال؟ قال الشرط عندنا شرطين، شرط شرطان، شرط صحة وشرط وجوب. شرط صحة وشرط إيه؟ وجوب. فدخول الوقت سبب في وجوب الزكاة فهو علة في الوجوب لا خلاف في ذلك، لكن الصلاة يتوقف صحتها على وجود هذا الشرط، نعتبره شرط أداء وصحة لا شرط وجود، إنه سبب دخول الوقت سبب للوجود لكنه شرط صحة لا شرط وجود، عرفنا هذا؟ فمن هذا الباب جاز لنا أن نسميه شرطا لأن صحة الشيء تتوقف عليه، عرفنا هذا كلام؟ كيف يا أخي الرحمن؟ اللي ما فهم الكلام حق الزكاة فهم الزكاة حق الصلاة، لكن اللي فهم ما فهم ما قلناه في الحول والنصاف سيفهم هذا، والذي لا يفهم هذا يبين له وجهة اعتراض فيه، عرفنا؟ فهمت الحول على النصاف هناك؟ إذا هنا لما لم تفهم هذا وفهمت هناك يا عبد الرحمن؟ إيش السبب؟ قلنا دحين هو الوقت سبب ولا شرط؟ سبب؟ طيب سبب وجوب ولا سبب صحة؟ سبب وجوب. طيب إذا الصحة كيف يكون؟ نسميه شرطا ولا سببا؟ طيب إذا يقال أن دخول الوقت من سماه شرطا نظر فيه إلى الصحة لا إلى الوجوب، ومن سماه سببا نظر فيه إلى إيه؟ إلى الوجوب. ها؟ فيقول كل شرط لا شرط. نعم كل شرط كل سبب ماله؟ لا يصح مسببه إلا لله، يعني الذي الصلاة لا يجب، لا يجب لا يصح لا يجب أجيب السبب مرة حائط رجل مجنون يكون كذا لا يجب لله ها هذا عبد الرحمن ما شاء الله يقرأ الآن. عرفنا الشرط والسبب وعرفنا المانع، الآن بدأ في شروط الصلاة، فهذا الشروط جمع إيه؟ تقرأ الرأي. الشروط جمع شرط كفلوسي كفلوسي جمع فلس من فلسي من فلسي من فلسي من وشروط من فلس وفلوس شرط وشروط فلس وفلوس ها؟ والشرائط الشروط جمع شرط كفلوس كفلوس جمع فلس والشرائط جمع شريط قاله الجوهري والأشرار واحد شرط واحد واحد شرط حط الشيء شنو الرائع حط الشيء شرط الأشرار واحد شرط هكذا يقول هذا كثير من اللغويين يجعلون الأشرار واحدها شرط كذلك وقد جاء أشرافها جاء شرطها علاماتها وقال قال اللغوي هذا ان الاشراف واحد شرط نعم والاشراف واحد شرط بفتح الشين والراء هذه الواو المقلوبه ضع مكانها نقطه انتهى الكلام الان بدا كلام مستأنف وسمي شرطا وسمي شرطا لانه علامه على المشروط ومنه قوله تعالى فقد جاء أشرافها وفي الاصطلاح هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجل ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم يعني لازم من عدم وجود ما لا عدم كما يقال وقال ما يلزم من انتفائه يعني من عدم وجوده انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجل الزاني إذا زنى ومحصن حده إيه حده لكتاب الله الرجل سبب الرجل ما هو الزنا الزنا سبب وجود الرجل كذلك والإحصان شرط لصحة الرجل إذا انتفى الإحصان الغير محصن بل لا يلزم ما يلزم من انتفاء انتفاء الحكم إذا انتفى الإحصان انتفى الرجل كذلك ولكن لا يلزم من وجود وجود ما لا عدل لو وجد ولو وجد الزنا وهو محصن لا يلزم أنه قد يكون مقرف يكون مجنون أقول شيء آخر من موانع الرجل. أراد أن يبين أن الشرط كما يلزم من وجوده كما يلزم من انتفاء الانتفاء ما يلزم من عدم العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إيش معنى لازم من وجوده؟ فالتوضا ما تصلي فوجوده لا يشترط في وجود الوضوء وجود الصلاة. إذا وجد الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروع لكن يلزم من فقده فقد المشروع فيه. نعم. فالشرط ما لا يوجد المشروع مع عدم ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. نعم. وهو عقلي كالحياة للعلم ولبوي فإن دخلت الدار فأنت طالب وشرعي فالطهارة للصلاة. هذا يكون الشرط القسم إلى ثلاث أقسام: شرط عقلي شرط لغوي وشرط شرعي. الشرط العقلي كما لو رأيت دخانا تربط أن هذا الدخان وراه نار فيه شرط وبينه الحاكم العلمي. إذا قلت إنسان عالي لا يصف مرء بالعلم إلا ومعه حياته لما كان مواتا كالجمادات غير الموجودات ما تسمى لها علم. إذا رب حياتي بالعلم ارتباط الشرط بالمشروع هذا حالة. قال ومنه عقلي ما مضى ومنه لغوي كأدوات التعليق متى حصل هذا يحصل هذا. فإن دخلت الدار فأنت طالب علق طلاق الزوجة بدخول الدار. إذا وجد الشرط وجد المشروع وإذا انتفى الشرط فلا انتفي المشروع فقد وجد المشروع. هذا يسموه شرط لغوي يسموه إيه؟ شرط لغوي. كل أدوات التعليق في متى وأيانا وإن حصلت كذا فعل كذا وإذا صار كذا حصل كذا هذه شروط لغوية. وفي شروط شرعية هي الشروط التي نتكلم عنها وتكلمنا عنها سابقا ما يتوقف عليه صحة الشيء أو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الوجود من العدم. نعم. وقال بعضهم هو ما يتوقف عليه صحة الشيء إن لم يكن عذر ولا يكون منه. إيش معنى ولا يكون منه؟ أراد أن يقول أن الشرط لا يكون جزءا من المشروع. لما جاء بهذه العبارة؟ أراد أن يفرق بين الركن والشرط. الركن يتوقف عليه جزء صحة الماهية صحة الشيء. الصلاة ذات أركان كذلك هي ركوع وسجود وقيام هذه أركان الصلاة. فلو فقد ركن منها بطلت الصلاة. أراد يقول ما الفرق إذن؟ إذا قلت أنه ما يتوقف عليه صحة الشيء ما الفرق بين الركن والشرط؟ يقول كلاهما واحد. الشرط والركن واحد عند أهل الفقه سوى أن الركن جزء من الماهية جزء من عين الشيء داخل فيه مسمى فيه. أما الشرط هو خارج عنه. الوضوء ليس جزء من الصلاة. استقبال القبلة ليس جزء من الصلاة. إخلاص قراءة الفاتحة والقيام والركوع جزء من الصلاة. فتلك سميناها شروطا لأنها خارجة عن ماهية الشيء وعينه. وهذه سميناها أركان لأنها أبعاد من الماهية جزء من الماهية. عرفنا الكلام هذا؟ قال ولا يكون منه أي لا يكون جزءا من الشيء المشروع. نعم. شروط الصلاة هي ما يجب لها قبلها أن يتقدم على الصلاة ويسبقها ويجب استمرارها فيها. وبهذا المعنى فارقت الأركان. بهذا المعنى فارقت الأركان. الأركان ما تقدم الصلاة إنما تساويها وتساميها ومعها في الأوقات لكن الشروط تقدم الماهية. نعم. أيوة. الواحد لو اعتبرنا الوقت جزء من الماهية، لو اعتبرنا الوقت شرط في صحة الشيء، لو دخل الإنسان في الصلاة استمر في الوقت، إذا خرج الوقت وهو في الصلاة اعتبرناه شرط، كنا اشترط في الشرط أن يستمر مع مع مع المشروع، الآن ما استمر مع المشروع خرج في الصلاة، وقال أن هذا قالوا فيه يعني إرادة جيد، لكن يقال به أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن من أدركه الوقت وهو في صلاة فما خرج منها يعتبر جزءا فيها، أنه قال صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة، مر عليها في الحديث، من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وقال فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، بالنسبة لأهل الأعذار فالنائم يستيقظ بعد طلوع الشمس ولم يكن عن تفريط فصلاته في تلك الحالة كأنما صلاها في وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، ثم صلاها صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس، وقال أقم الصلاة لذكري، قرأ قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، وقال تلك وقتها، بالنسبة لأهل الأعذار وقت لها. لا يقطع نعم وهي في لأن شرط ويقول ينتبه سؤاله، يقول سؤاله أن الشرط يلزم منه الاستمرار مع المشروع حتى ينتهي، من توضأ لا تصح صلاته حتى ينتهي من الصلاة وهو طائر، ولو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، من صحة الشرط من وجود الشرط هذا أن يكون صحيحة أن يستمر مع المشروع، الآن لما صلى ودخل الصلاة ثم خرج الوقت في أثناء الصلاة ما استمر الشرط مع المشروع، أنت قلت أن الوقت شرط وهنا لم يستمر، كيف قلت أن الشرط لابد استمراره، اعتراض لي ولا لا؟ وهي ست كذا بخط المؤلف غيرها، وقياسه ستة بالهاء لأن واحدها شرط وهو مذكر يلتب الهاء في جمع اثنين إلى تسعة العدد يخالف المعدود، رأيت ثلاثة رجال وأربع نسوة، ثلاثة رجال الرجال مذكر لكن العدد مؤنث، العدد يخالف المعدود منا إلى تسعة، واضح هذا؟ قال هنا وهي ستة والشرط مذكر، فالأصل أن يقول هي ستة لأن الشرط مذكر والعدد يخالف المعدود في اللغة العربية، لا تقول رأيت ثلاث رجال غلط، ولا تقول رأيت ثلاثة نسوة خطأ، لكن قل رأيت ثلاثة رجال وثلاث نسوة، ثلاثة نسوة تجعل هذه بالهاء وهذه بدونها لأن العدد يخالف المعدود، يقول هنا ما خالف المعدود. نعم. وهو مذكر يلزم الهاء في جمعه لقوله تعالى وثمانية أيام. سبع ليال وثمانية أيام، سبع ليال لأن الليلة مؤنث، الليلة ما هي مؤنث هذه ليلة فقل هذا ليلة هذه ليلة قال سبعة ما قال سبعة فقال ثمانية أيام لأن اليوم مذكر تقول هذا يوم ما تقول هذه يوم قال ثمانية أيام فكأنه قال شرائط هو مذكر يلزم الله في جمعه لقوله تعالى بعده تحديث من النصاب لقوله سبب اللام لام التعليم فليست الأعداد مخالفة العدد لا بد أن يخالف المعدود في التذكير والتأنيث لأجل قوله تعالى ما هذا يجري في اللسان هكذا اللغة هكذا خلق الله اللغة من قال أن اللغات وقفية لكن يقال كقوله تعالى كقوله تعالى شاهد ومثال شاهد ومثال كقوله تعالى نعم فكأنه قال شرائط الصلاة وهي ست كما ذكره في الهداية والعمدة أولها دخول الوقت بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفجر ويقال هو غروبها وقيل طلوعها وهو غريب الدلوك بمعنى الغروب وبمعنى الطلوع من كلا هذين المعنين غريب وإن قال بعض أهل العلم لكن الصحيح الدلوك الزوال إذا زارت نعم قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به وحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبل والوقت سبق وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وهي تدل على السببية وتتكرر بتكرره قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به وحديث جبريل يعني هذا دليل من القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس وبين أن الصلاة الظهر ما تصح إلا بعد دلوك الشمس دلوك يعني ضيء ما الفرق بين الهيء والظل الظل كل ما ظل الإنسان سواء بعد غروب الشمس أو قبل غروب الشمس وما كان له ظل ثابت كتاب أو كذا أو شجر يسمى ظل حتى لو كان في ضوء القمر يسمى ظل والحي غالبا لا يكون إلا بعد الزوال لكن الظل عام من ذلك كل ما كان ظل له ظلال كان مصفوفا غير مصفوف يسمى ظل والحي عادة بعد الزوال ايش معنى بعد الزوال عندما طلوع الشمس وغروب الشمس تطلع من جهة وتغرب في جهة اذا صعدت تكون بعيد عنه ثم تقرب اليه فاذا قربت في قدر معين حيث انه لا يكون اقرب منها في ذاك الوقت ثم تبعد قليلا اذا بعدت قليل تقرب حتى تصل قربا اما ان تكون مسامكة يعني فوق الرأس مباشرة أو بعيد عنك حسب الأوقات من الشتاء تكون بعيدة والصيف تكون قريبة فقد تقرب حتى تكون على الرأس مباشرة ثم بعد ذلك تميل إلى ناحية الغروب فتبعد فإذا انتهت ونزلت تناهى قصرها ثم ذهبت تنحدر إلى جهة المغرب وقت انتقالها يسمى الزوال يسمى ذاك وقت الزوال يسمى ذاك إيه؟ وقت الزوال لا يصلح لنا في الناس نعم. ثم قال حديث جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ابن عباس قال نزل جبريل وصلى به صلاتين اللهم صل على عبدك النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ثاني يوم صلىها في غير أوقاتها ما عدا المغرب صلى الصبح في أول يوم عند طلوع الفجر وصلى الظهر عند غروب الشمس عند زوال القمر وصلى العصر حين صار ظل الشيء مثله وصلى المغرب عند غروب الشمس وصلى العشاء عند مغيب الشفق ثاني يوم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة. والحديث ابن عباس كيف جاءت أخذهما في مسلم والبقية في السنة. قال صلى بي النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني يوم وصلى الفجر حين أسفر جدا، ثم صلى الظهر حين صار ظل الشيء مثله، وصلى العصر حين انتهى وقت الظهر، وصلى المغرب مثل ما كان بالأمس يعني عند غروب الشمس، وصلى العشاء بعد عند منتصف الليل أو بعد غروب الشفق. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا وقت الأنبياء من قبلك، فما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت. فبين الآن أن حديث الأوقات ورد في كتاب الله وورد في السنة من حديث جبريل عليه السلام. وفي أحاديث أخرى جاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة، قال صلي معنا اليوم وغدا، ثم صلى به الصلاة سيأتي هذه إن شاء الله بالعالمين. نعم. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وهي تدل على السببية وتتكرر بتكرره، وهو سبب نفس الوجوب، إذ سبب وجوب الأداء الخطاب. سبب وجوب الأداء سبب وجوب الفعل، فرق بين سبب وجوب الأداء ونفس الوجوب. يقول الدلوك هو نفس الوجوب، الوقت دخول الوقت نفس وجوب الصلاة القائمة، لكن أراد أن يقول سبب وجوب فعل هذا الشيء، فرق بين سبب الوجوب سبب وجوب الفعل. دلوك الشمس يجب به صلاة الظهر، لكن على زيد من الناس يجب عليه فعله، ما هو الدلوك شيء آخر، ما هو الشيء الآخر؟ الخطاب، قوله تعالى أقيم الصلاة وأقيم الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول فعل المكلف دليله الخطاب، أما الوجوب المستقر هذا الذي يجب على الناس كلهم لا على زيد من الناس معين، قد يكون زيد من الناس معين، ما ألزمه تعجيل الصلاة في ذات الوقت، يجب عليه يجوز في حقه الجمع أو يجوز له التأخير أو عنده عذر يمنعه من الصلاة في ذات الحين. أراد أن يقول أما نفس الوجوب فالأوقات دخول الوقت، وأما فعل الوجوب فالخطاب الوارد على المكلفين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة دقيقة في الفقه، هل ناطرناها؟ هم أخرى نعم يعني اللي صار صفحة الله يبين يقول إنه ثاني. والشرط الثاني الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم أين الدلالة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من الشاهد على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة؟ لا يقبل. إذا أقبل الله صلاة أحدكم مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، يعني لا يقبل الله صلاة امرئ مكذب غير طاهر إلا إذا كان طاهر قبل الله صلاة، يعني حتى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم أيها المسلمين المخاطبين إذا كان به حدث فصلاته غير مقبولة. متى تقبل الصلاة؟ بعد الغاية. إذا كان هو محدث ما تقبل منه الصلاة. إذا ارتفع حدثه بالوضوء قبل الصلاة. القبول ايش معناه هنا؟ لا يقبل الله صلاة. أحسن الله بإجزاء أنها مجزية، يعني هذه الصلاة مجزية تسقط عن المكلف المطالبة بها إذا صلاها وهو متربع. فمن صلاها وهو محدث يعني عليه حدث تقبل منه تجزي عنه ولا ما تجزيه؟ ما تجزي عنه. فلما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم أي لا تجزئه الصلاة المشروعة المطلوبة منه، بل ظلت ذمته شاغرة مطلوب منه فعل تلك الصلاة. متى تفرق هذه الذمة؟ وتبرأ إذا توقع وصلى وهو طاهر، فقمن منه لما ربط القبول وهو الصحة والإجزاء الطهارة، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. واضح الدلالة من هذا؟ نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. الله صدقة من الغلو ما يغل من غنائم الجهاد، من جهاد يدخلوا غنم الناس غنائم، وهذه الغنائم الإمام يحبسها حتى يبرغ المجاهدين من الجهاد ثم يوزعها، تقسيمها معروف في كتاب الجهاد. ولو إنسان رأى حاجة عجبته وأخفاها وأخذها هل يجوز أو لا يجوز له؟ هذا في وعيد شديد أنه في خيانة لحق المسلمين، هذا حق الناس عامة فلا يستطيع يأخذ منها شيء. يقول صلى الله عليه وسلم هذا عن الغلو، ثم يستعار لجميع أخذ المال الباطل سواء كان من غصب أو من سرقة أو من خيانة قد يسمى غلو. فيقول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صدقة من غلو، ولو سرق ولم يتصدق بها تقبل منه، ولو خان إنسان أعطاه أمانة فأنكرها ثم تصدق بها يقبل منه، ولو غل في الغنائم ثم تصدق بها تقبل منه. ما المناسبة بين ربط صحة الصلاة بالطهارة ورب قبول الصدقة من هذا أن تكون طاهرة عفيفة نقية ليس لها أحد فيها مطالبة حق من غلو؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بأشياء وربط بينها يكون ربطه صلى الله عليه وسلم لها معنى، يكون إيراد الحديث وإن كان ذا أبعاد وجمل متفرقة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي المعجزة في فصاحة الكلام، أوتي جوامع الكلمة، وما يقول الشيء عبث. لذلك يوم سأله عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان يصوم الدهر؟ قال لا. قال صوم. قالوا كم أصوم؟ قال ثلاثة أيام من كل شهر. قال أطيق أكثر من ذلك. قال افعل كذا. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صوم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أكثر من ذلك. قال لا، لا شيء أفضل من ذلك ولا أطيق أكثر من ذلك. ذاك صيام داود عليه السلام، صيام يوم أفطر يوم. وكان صلى الله عليه وسلم يعني داود لا يفر إذا لاقى هو عبد الله بن عمرو، كان يصوم الدهر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أكر عليه قال لا ما صوم دائما، إذا قال له صوم يوم أفطر يوم إن استطعت، وليس وراء ذلك شيء من فضله، هذا أفضل من هذه الكيفية. وبين له أن هذا الصيام صيام من؟ داود عليه السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، ما مناسبة هذه الجملة في نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن لا يواصل الصيام؟ يقول وكان لا يفر إذا لاقى استحضر الجيران في الصوم. هاي إبراهيم راد يقول ترى داود اسمع يا عبد الله بن عمرو، داود كان مع محافظته بصيام يوم وإفطار يوم، كان لا ينهك جسده ولا يخور فيه قواه، كان فيه شدة بأس وصبر، وكان يجاهد العدو فإذا لاقى العدو صبر لهم وقاتلهم وكان لا يفر، لكن من صام يوما يفطر يوما غالبا ما ينهك قواه ولا يستطيع مقاومة العدو، إما أن يفر أو يطيح، لكن داود ما كان يفعل ذلك، لا مناسب ولا ما له مناسبة. من رأى هذه الأحاديث من هذه ليس مناسب من هذه وهذه، لابد أن يعرفها. لذلك صلى الله عليه وسلم إذا جاء بجملتين واستغربت إحداهما فاعلم أن الخلل في السفية وإلا بين المناسبة شديدة. أما بين المناسبة بين لا صدق في غلول من غلول وبين لا يحضر الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضا لا يحضر الله صلاة بغير الطهور ولا صدقة من غلول. إيش المناسبة بينهما؟ الصلاة تقدم المرء بين يدي الله سبحانه وتعالى إلى الصلاة لابد أن يكون لسان فيها نقيا يستجمع فيها خشوعه وخضوعه وينظف جسده بالطهارة الحسية والمعنوية. الحسية يزيل النجاسات من موضع الصلاة إذا كان السجادة وأرض طاهرة ومن موضع بدنه ثم يتطهر بإزالة النجاسة المعنوية وهو الحدث. إذا فعل ذلك استغفر الله لوجهه وكبر. ومن أراد أن يتقرب الله إلى الله عز وجل بشيء مما يقارب الصلاة كالصدقات للزكاة والصدقات مقاربة دائما يقرن الله بينهما سبحانه وتعالى في كتابها بين المصدقين المصدقات بعد أقام الصلاة وأقام الصلاة وآتي الزكاة تدخل الزكاة المفروضة غير المفروضة. الصدقة صنو الصلاة الزكاة صنو الصلاة. ومن أراد أن يتقرب إلى الله يتقرب بشيء طيب شيء طاهر كما أنك إذا تقربت إلى الله بالصلاة أن تكون طاهرا المعنى طاهرا الحس فيه. ذلك بينما من هذه المناسبة والله أعلم. أقرأ. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة وأجمع المسلمون على ذلك وأن غيرها لا يجب إلا لعارض كالنذر. الواجبات كم؟ خمس. وغيرها تجب ولا ما تجب؟ كم تجب لعارض؟ فتجب لسبب مثل إيه؟ تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واجبة ولا من واجبة؟ النهي دل على أن خلفة النهي لا تجوز. من دخل المسجد يصلي فيها ركعتين. لو قال إنسان الصلاة المغروبات خمسة والأعرابي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أوجبه الله عليه قال تصلي الخمس قال عليه هل علي من غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. يقول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فقال ما أزيد على هذا ولا أنقص منه. كيف تقول أن تحية المسجد واجبة؟ كيف تقول أن إنسان لو نذر لله أن يصلي الصلاة تكون في حقه واجبة؟ وعلمنا أن الوجوب هي في الخمس. الذي يقال قال أن هذه الواجبات فرض عين على الأعيان كلها تلزم بسبب دون سبب. هذه الواجبات واجبة على كل فرد مكلف بسبب خارجي أو دون سبب خارجي. أما تلك الواجبات الأخرى إنما وجبت لأسباب كدخول المسجد أو النذر. فزكاة المال هذه فيه إلا ما فرضه الله عليه. فالأعرابي قال لا أزيد عليها ولا لا. لكن فيه يجب عليك نفقة الزوجة ونفقة العبيد ونفقة البهائم فيجب عليك نفقة من أوشك على هلاك ولا يعلم به إلا أنت. ليس ذلك؟ ليس كذلك؟ فكيف وجبت هذه الواجبات مع أنه لا يجب إلا كذا؟ فيقال له تلك الواجبات عينية على كل من كان عنده النصاب وحال عليه الحول. أما هذه تجد أسباب أخرى. لا نتكلم عن الواجبات العينية لا نتكلم عن الواجبات التي وجبت بأسباب أخرى إنما نتكلم عن الواجبات التي هي أوجبها الله وفرضها على كل فرد ممن توفرت فيه الشروط. عرفنا فقط المسألتين؟ نعم. وأجمع المسلمون على ذلك وأن غيرها لا يجب إلا لعارض كالنذر. لعارض يعني سبب طارئ عليه. نعم. وأما الوتر فسيأتي. أما الوتر لأنه فيه خلاف الحنفية قد يرونه واجب. قال أما الوتر سنتركه نتكلم فيه فيما يستقبل فيما يأتي موضوعه. نعم. والأصل فيه أحاديث منها ما في الصحيحين عن أبي ذر. والأصل فيه الضمير فيه يعود على إيه؟ الصلوات المفروضة. الصلوات المفروضة أن المفروضات خمس. أن الصلاة المفروضات كم هي؟ خمس. الأصل فيه نعم منها ما في الصحيحين نقرأ. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجع واسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة. وقال: هي 5 وهي 50 في أم الكتاب. اللهم صل على عمك النبي. أنت بذر مشهور معروف وهو في الصحيحين. يقول أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث فقال: كنت في منزل فلانة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فشق سقف المنزل، من سقف، فنزل ملكان معه جبريل، قال: فشق صدري، كان معهم قص من ذهب، قص من ذهب مملوء علما وحكمة، فأفرغاه في صدري ثم لحمان، ثم صعد بي إلى السماء. ما ذكر الإسراء لعله في حديث آخر، لكن الشاهد شق الشق، الشق كان مسموع، دخلوا منه، ثم بعد ذلك التحم الشق ولا ما التحم؟ عندما خرج التحم الشيخ، يوم يلتحم يبقى منه شيء باين من المقتول كان مع الواد مثل على البشر، مع البشر تشوف الاثر، لما تشوف حاجه لابد ان يبقى لا اثر، اما مع الله لا، هذا ما يخلق الاثر، هو الذي خلق الشيء وعدمه واوجده كما يكون كما يتم، لكن ما يخلق في الاثر. لما لم يدخلوا من باب المنزل؟ سد سقف البيت. كان فاتها العينين صلى الله عليه وسلم، بين الإسراء والمعراج الصحيح أنه كان بجسده، لأن الله سبحانه وتعالى هو سبحان الذي أسرى بعبده، أين نذكر المعراج؟ الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، إلا جسد والروح، اللهم صل على عبدك ونبيك. شق السقف لأنه إذا شق الصدر سهل عليه يشوف السقف يسد وما يطيح فتاش ولا يطيح منه خشب ولا يسقط منه ذره، يعلم ان هذا ما يفعلانه سهل. فحين شق صدره صلى الله عليه وسلم لم ينزعج، ثم ملأه علما وحكمه ثم صعد به. الشاهد قال: فصعد به جبريل عليه السلام فاستفتح السماوات حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، يسمع فيه صوت أقلام الملائكة وهم ينقلون من اللوح، ففرض الله عليه الصلوات فنزل بتلك الصلوات 50 صلاة. لما مر بالأنبياء مر على موسى عليه السلام فرآه في 6 أو 7 فسأله موسى: ما الذي حصل معك مع الله سبحانه وتعالى؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني بلوت بني إسرائيل قبلك وعالجتهم أشد المعالجة فإنهم لا يطيقون. قال: ارجع إلى ربك فاسأله الختم عنه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى فسأله التخفيف فحط عنه 5، فرجع إلى موسى فما زال يراجعه، فيرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيسأله التخفيف حتى وصلت 5 صلوات. وقال: هي 5 وهي هن 50، هي 5 صلوات لأجل 50 صلاة. فلما جاء إلى موسى قال: ارجع إلى ربك، قال: إني استحييت من ربي، استحييت مع الدرجة السلام. فقد إما يكون قد سمع الله سبحانه وتعالى يقول: هي 50 وهي 50، إن خلاص ذلك لن تفي المراجعة، أو أنه علم صلى الله عليه وسلم أنه لو راجعه فإنه يقول: إلغي الصلوات كلها، ينزل عليه خمس خمس خمس خمس صلوات، كان ينزل المفروضات خمس صلوات. فقال استحييت من ربي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى رحمة بهذه الأمة، صلى الله على أنبيائه ورسله جميعا، اللهم صل على سيدنا محمد. الشاهد قال هي خمس وهم لخمسون في أم الكتاب، هذا من فضل الله على هذه الأمة أن كانت تبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى هذه الصلوات الخمس كان له أجر خمسون صلاة. نعم. وكان قيام الليل واجبا فنسخ في حق الأمة، وكذا في حقه عليه السلام على الأصح. الليل واجبا، قم الليل إلا قليلا نصفه ومنك منه قليلا، فلو كان واجب على الأمة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ في حق الأمة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصحيح حتى أنه في حق صلى الله عليه وسلم يسر، حتى قيام الليل ليس في خصائصه صلى الله عليه وسلم، بل هو وأمته يستوون في ذلك. نعم. قال ليست واجبات إلا خمس، هذه غيرها حتى قيام الليل. نعم. قال القطان في محاسن الشريعة في الأربع لطيفة حسن معها عدم الزيادة في الفرض عليها، وهي أنك إذا ذكرت أحدها فقل واحد واثنان وثلاثة وأربعة جمعت كل الأعداد وجدتها عشرة، ولا شيء من الأعداد يخرج أصله عن عشرة. في واحد أربعة، في أربعة من سائر الأعداد من واحد إلى عشرة، هذا الرقم كان فيه عجائب عجيبة. إذا قلت واحد واثنين وثلاثة وأربعة لو جمعت أصبح عشرة، واحد واثنين ثلاثة، ثلاثة وأربعة سبعة، ثم هذه أقرأها واجمعها تحصل معك عشرة. واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة ثلاثة ستة، وأربعة عشرة، هكذا. ثم قال كذلك أصل الأعداد إذا قلت آحاد وعشرات ومئات وألوف، هذا بعد أرقام أخرى. المليون عدد آخر من مئات ألف ولا كذا ولا عشر آلاف ألف، آحاد ومئات آحاد وعشرات ومئات وألوف، ثم تقول بعد ذلك أحد الألوف، مئات الألوف، عشرات الألوف، ثلاثة الألوف اللي يسموهم اليوم. يقول هذه أربعة فيها أسرار عجيبة، فيها أسرار عجيبة. ما مناسبة هذا الكلام للموضوع الذي نتكلم فيه فرض الصلوات؟ نتكلم الخمسة ويتدخل الأربعة، فلا أدري هذا من إفهام النصاء أو أنه في كلام ساقط، لأنه كان يذكر أن الصلوات فيها أربع ركعات، وفرض الركعات في العشاء والظهر والعصر أن أربع ركعات لأسرار عجيبة، لعله كذا، ما كذا، وإلا هذا الكلام لا صلة له بالكتاب ولا صلة له بالله، ما قلت له مناسب. هو كلام هذا قد يكون في كلام شق أنه أراد أن يقول بعض الصلوات أربع ركعات وبعضها ثلاث وبعضها اثنتين وأكثرها أربع، والسر في الأربع كذا وكذا، هل هذا الكلام كذا في صدق؟ ألم يأتي به، وإن هذا مناسبة له تقرأ. وأراد بالمفروضات العينية، وأراد بالمفروضات العينية، ولهذا لم يذكر صلاة الجنازة. والصلوات المفروضات خمس، ما المراد بالمفروضات؟ قال العينية تجب على كل عين، لذلك ما ذكر صلاة الجنازة مع أنها واجبة. تقرأ. لكونها فرضا على الكفاية. نعم ترد عليه. نعم ترد عليه. نعم ترد عليه. نعم ترد عليه الجمعة، فإنها من المفروضات العينية ولم يدخل في كلامه. أراد أن يقول المؤلف قال الصلوات المفروضات خمس، لو قال آخر قال لا هي ست من فريضة. قال قول المؤلف خمس يرد عليه، أي أن كلامه فيه قصور، لا يرد شيء على شيء إلا إذا كان في الأول قصور، كلامه ليس تاما فيه نقص، فيرد عليه هذا الاعتراض. واضح هذا؟ قال يرد عليه الجمعة، هو اعتراض صحيح عند رأي الشارع، لكن من قال أن الجمعة بدل عن الظهر فهذا اعتراض، قال جمعة الجمعة ليس فرضا أساسا، بدليل أن من فاتته ركعة من الجمعة وفاتته الجمعة صلي أربعة، ومن عجز عن الجمعة صلي أربعة. الجمعة بدل عن الظهر، ثم فاته نقرأ ثم بدأ بذكر هذه المفروضات الخمس فبدأ بالظهر. نعم الظهر واشتقاقها من الظهور. أيوة اشتقاقها جميع الناس رجال الناس. نعم. يقول إن كان أن نقول شيئا آخر، أن نقول أن الجمعة فرض على الرجال دون النساء. صحيح، لكن لا يرجع اعتراض على المفروضات خمسة، بس يرجع على المفروضات. قد يقول أن المفروضات ليس فرض عين. نعم اقرأ. الظهر واشتقاقها من الظهور. يمكن كلام عبد الرحمن صحيح يقول أن فرض عين، لأنه قد لا تجب على الأسير ولا تجب على المريض ولا تجب على العاجز ولا تجب على المسافر ولا يجب على النساء. لما كانت الجمعة لا تجب على كثير من الناس، فليس فرض عين على كل أحد، ولذلك ما دخلت في قول المصنف أنها خمس. الظهر واشتقاقها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار، والظهر لغة الوقت بعد الزوال. كان في اللغة هو الوقت، دل على أن صلاة الظهر مضافة إلى الوقت، وبقي معنا صلاة العصر، قالوا كذلك العصر ما بعد الأصيل، صلاة مضافة إلى الوقت. صلاة المغرب كذلك، قال المغرب لا يقال إلا بعد غياب قرص الشمس، الصلاة مضافة إلى الوقت. والعشاء عشاء اسم للعتمة، هي مضافة إلى اسم الوقت. والصلوات أسماؤها أسماء أوقات، الصبح اسم للوقت، والظهر اسم للوقت، والعصر اسم للوقت، والمغرب اسم للوقت، وكذلك العشاء. والصلوات مضافة إلى أوقاتها. هذه فائدة تريد من معنى. والظهر لغة الوقت بعد الزوال، وشرعا اسم للصلاة من باب تسمية الشيء باسم وقته. فقولنا صلاة الظهر أي صلاة هذا الوقت، وبدأ بها المؤلف تبعا للخرقي ومعظم الأصحاب في بداءة جبريل بها، لما صلى لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ ابن أبي موسى والشيرازي وأبو الخطاب بالفجر لبداءته عليه السلام بها، السائل، ولأنها أول اليوم، ويعظمه أن يجابها ويعبده أن إجابها كان ليلا، وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر. فلم لا هذه اللفظة فلم لا بدأ بها، لذلك بدأ بها جبريل، لذلك لم يبدأ بها جبريل. طيب فلم يبدأ الظهر، ثم قال بدأ بها المؤلف تبعا للفرق. الفقهاء اختلفوا، بعضهم بدأ بأول صلاة الظهر، وبعض المصنفين بدأ في الأوقات بوقت الفجر. هذا له أسر وهذا له أسر، هذا له دليل هذا له دليل. جبريل عليه السلام لما أما النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة بدأ بالفجر، بدأ بالظهر. جبريل عليه السلام أول ما بدأ بالظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله فلان عن الوقت قال صلي معنا صلي معنا هذه الأوقات. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالفجر علم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم ثاني يوم. وقال يسأل هذا الوقت ما بين هذه الوقتين وهذا هو الوقت. فمن تابع ما فعله جبريل يكون أول صلاته الظهر كما بدأ المؤذن. فمن تابع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل فبدأ بها في صلاة الظهر. عرفنا هذا؟ شرحنا؟ نعم. بعيد. قال بدأ من أبي موسى والشيرازي وأبو الخطاب بالفجر. يعني هؤلاء بالاتباع فقراء النادرة حين صنفوا مصنفاتهم ما بدأوا بصلاة الظهر، بدأوا بصلاة الفجر. ببداءته عليه السلام بها السائل. أراد أن يبين للسائل سؤاله فبدأ بها الفجر. ولأنها أول اليوم فيعقبه أن إجابها كان ليلا. الإسراء والمعراج كان ليلا في النهار كان النهار. ولذلك بدأوا بها بالفجر. وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. لذلك بدأ بها بالفجر وهو أول الليل. آخر الليل. وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر. بعد الليل أول صلاة تحضر ما هي؟ فلم يبدأ بها جبريل. ولذلك لم يبدأ بها جبريل. لم يبدأ بها جبريل. من الشيخ كرنا بعد جوابي ولذلك لم يبدأ بها جبريل كما ذكر. ولذلك بدأ بها جبريل بدأ بالفجر ولذلك بدأ بها ولذلك بدأ في المثال صح ولذلك بدأ بها جبريل كما ولذلك بدأ بها جبريل عليه السلام. جبريل ما بدأ بالفجر جبريل بدأ بالظهر دل على المستثان لأنه يقول هناك في سؤال سائل أحسن هذا بارك الله فيك بارك الله لأنه أراد أن يقول ولو سأل سائل قال لو قلتم كما قلت وعلمتم أن هؤلاء الأئمة صنفوا مصنفاتهم فبدأوا بصلاة الفجر فلما جبريل عليه السلام لم يفعل ذلك وإنما بدأ بصلاة الظهر حين كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات بدأ بصلاة الظهر فلما لم مطلق في استفهام ليس سؤال استفهام إنما السؤال هنا استفهام لو كان ما قلتم صحيحا لما كان جبريل عليه السلام يخالف ذلك بل يعني والعبارة هي نقص لأنه راد أن يقول فلو سأل سائل بما لم يبدأ جبريل بذلك لو كان ما وجهكمه صحيحا فالجواب أقرأ وجواب أنه يحتمل أنه وجد تصريحا بأن أول وجوب الخمس من الظهر ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها لأن الصلوات مجملة ولم تبين إلا عند الظهر والحكمة أنه بدأ بها إشارة منه إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره من غير خفاء من غير خفاء ولأنه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء في ثلث الليل وهو وقت الخفاء. هذا العلم هذه الأبواب لما بدأ بصلاة الظهر عن صلاة الفجر أو صلاة المغرب يسموها من جنح العلم يعني فيه فرائض لكن لا يترتب على عدم معرفته شيء. من جهل هذا لا يضره، ومن عرف ذلك أهل وسائل، لكن من جهل ذلك لا يضر من علمه شيء. من لم يعرف السر الذي من أجله أنه صلى الله عليه وسلم لم يتابع جبريل في بداءته بصلاة الفجر، إنما في صلاة الظهر إنما بدأ في الفجر، لا يقال فيه لما كذا لما فعل كذا، لا ينبني عليه فعله، لا ينبني عليه حكم، لا ينبني عليه شيء يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن من أحد علمه. عرفنا هذا؟ ولو أنه بدأ بالفجر لختم بالعشاء في ثلث الليل وهو وقت خفاء، فلذلك ختم بالفجر لأنه وقت ظهور، لكن فيه ضعف إشارة إلى أن هذا الدين في آخر الأمر يقضى. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا.